تفسير الآية 152 من سورة البقرة، يقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائم الذكر لله تعالى دائم الشكر له. وإياك إياك أن تكون من الكافرين بنعم ربهم عليهم فينكرونها أو يستصغرونها أو ينسبونها لغيره أو نحو ذلك من أنواع الكفران والجحود مما يشقي ويتعس ويكون من أسباب زوالها وعدم البركة فيها بسبب سوء التعامل معها. هذا ومعنى قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي كما ذكرناكم بالنعم السابقة التي لا تحصى، فاذكروني أيها المسلمون وأيها الناس بألسنتكم وبعقولكم وبأعمالكم باللسان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، وبالعقل بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخلكم فتنطلقون لعمل خير على أرض الواقع، وبالعمل باستحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول يقال وكل عمل يعمل من علم وإنجاز وإنتاج وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعلى عموم الناس والخلق، فليس عمل الخير مقصورا فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام رغم أهمية ذلك، بل كل عامل لله بطاعة بأي طاعة أي خير مسعد للذات وللآخرين يكون ذاكرا لله تعالى، وبهذا تكون الحياة كلها ذكرا لله تعالى ومعه وليس بها أي وقت للشر، فيسعد الإنسان تمام السعادة فيها ثم أتم وأخلد في آخرته. قوله تعالى: أذكركم، أي فاذكروني بالطاعة التي سبق ذكرها، أذكركم بكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم، أذكركم بالرعاية والأمن والحب والرضا والرزق والعون والتوفيق والسداد والتيسير والقوة والنصر والسرور. قوله تعالى: واشكروا لي، أي وكونوا دوما من الشاكرين لي على نعمي والتي لا يمكن حصرها بعقولكم باستشعار قيمتها وبألسنتكم بحمدي وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، فستجدونها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدتكم، ووعدي لا يخلف مطلقا، لئن شكرتم لأزيدنكم. قوله تعالى: ولا تكفرون، أي ولا تنكروا نعمي فلا تعترفون بها أو تستصغرونها أو تنسبونها لغيري أو نحو ذلك من أنواع الكفران والإنكار الذي يؤدي إلى أن أعاقبكم بسحبها منكم ومنعها عنكم بسبب سوء تعاملكم معها فتشقون وتتعسون، وإياكم أيضا أن تصلوا إلى درجة أن تكفروا بي، أي لا تصدقوا بوجودي وبكتبي ورسلي وآخرتي